قالوا بلى رسول الله. قال فإنهم يأتون غلظا محجلين من الوضوء، أي تضيء لهم أعضاء الوضوء يوم القيامة. والأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأحاديث الطويلة أنه إذا كان يوم القيامة ينادي منادي من قبل الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل أمة تتبع ما كانت إيه تعبد، فأتبع ما كان يعبد الشمس الشمس، يعني الشمس تمشي تسير أمامهم وهم يسيرون خلفها إلى النار، وأتبع ما كان يعبد القمر القمر، يعني شو خلف القمر إلى النار، وأتبع ما كان يعبد الطواغيت الطواغيت، برضو اللي يعبد الطواغيت في الدنيا أتبعناهم إلى النار في الإيه في الآخرة، إلى أن قال وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، إنها تبقى الأمة وفيها الإيه المنافقون وسط الأمة، وهذا من خداع الله لهم في الآخرة، هذا من خداع الله لهم في الآخرة، كما أنهم خدع المؤمنين في الدنيا يخدعون الله وهو خدع فجزاء من جنس الإيه، يعني هم يفتكروا بقى أن هم كده إيه هينجوا وأن هم خلاص هتعدي محدش ياخد باله. قال فيكشف الله عز وجل عن الصدقين فأسجد له المؤمنون، يبقى المؤمن ايه أسجد الله، وهذا تفسير قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن الصدقين ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. خلي بالك بقى بعد الحديث ويأتي من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيعوض الفعل كالطبق، وفي جوايا كصياصي البقرة، يعني زي قرن البقرة، يعني ظهره يقف ما يقدرش يسكت، ظهره يقف ما يقدرش ايه يسكت، يجي يتني ظهره عشان يسكت ما يقدرش يسكت. فتميز المؤمنون المخلصون الذين كانوا يصلون لله عز وجل انه هيقدروا يؤدوا علامة هذه الأمة هي السجود لله عز وجل في الايه في الآخرة. والمنافقون الذين كانوا يصلون رياء في الدنيا عايزين بقى يسجدوا عشان يتعبوا ان هم كمان من ضمن الايه المؤمنين وينجوا، يجي يسجد يلاقي ظهره وقف، يلاقي ظهره وعاد قد طبق. وفي الرواية الثانية في صحيح مسلم ان تبقى ظهورهم كصياصي البقرة، يعني زي قرن الايه البقرة ما يقدرش يتنين ظهره يقف. فاجعل الله عز وجل هذه العلامة فارقة بين المؤمنين وبين المنافقين يوم القيامة، بين اللي كان بيصلي لله وبين اللي كان بيصلي رياء وايه وسمعة. فيخلي يتميز المؤمنون عن الايه عن المنافقين، فيتميز المؤمنون عن المنافقين. واذا كان هذا حال، ده كلام ابن تيميه او استشهاد، واذا كان هذا حال من كان يصلي في الدنيا رياء وسمعه انه لا يستطيع ان يسجد في الاخره ويبقى جاب العلامه التي تبين انه كان مؤمنا في الدنيا، فما بأولى أن من لم يكن يسجد بالكلية لو يصليش خالص أنه لا يستطيع السجود. إذا كان اللي هو بيصلي رياء مش هيقدر أنه يتني ظهره عشان يسجد لله في الإيه في الآخرة، ويبقى جاب العلامة التي تميز المؤمنين. يعني من باب أولى أن من لم يكن يسجد في الدنيا تماما فإنه لا يستطيع أن يأتي بهذه الإيه بهذه العلامة. حاجة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل بقى الحديث المعلق عليه بعد كده سيقول دلوقتي لمحة كده أنه مذكر بقى أنه إيه في النهاية بعد أن يمر المؤمنون من فوق الصراط ومنهم من يمر بسلام، نسأل الله أن نكون منهم، وعالج النبي صلى الله عليه وسلم كلاليب، يعني زي إيه خطاطيف، كلاليب زي خطاطيف كشوك استعجان، في نوع كده من الشجل في جزيرة العرب بيبقى طالع له كده زي شوك شديد كده عامل زي الكلاليب زي الخطاطيف اللي بيعلقوا فيها الايه ذبائح اللحم من ارجلها كده، نسأل الله السلامة والعافية. بل الناس يمرون من فوق الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، في ناس مؤمنين ايمانهم عالي فيمرون كالبرق فوق هذا الايه الصراط، ومنهم من يمر كالريح سرعة جدا، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، يعني في اللي يمر ايه بسرعة جدا كأنه كوكب وبايه وبيسقط بسرعة، ومنهم من يمر كعجاويد الخيل يجري بسرعة زي الخيل القارب، ومنهم من يحبو حبو في ناس بقى يقعدوا نصر الله نعرف الأحياء إيه يحبوا فوق السورات على أربع فما خدوش النجم يبقى ناس الكلاليب دي تخدشوا بس كده ولكنه هينجو الكلاليب اللي على جنبتها السورات تخدشوا ولكنه هينجو إلى الجنة ومنهم ما خدوش المقايدة في نار الجهنم يبقى اللي تخطفوا الكلاليب وتأخذوا إلى نار إيه جهنم ناس الله رحمة فلما بقى الناس اللي يدخلوا خلاص جهنم ويدخل جهنم طبعا الكفار هيكونوا دخلوا وبعد كده يدخل بقى عصاة هذه الايه الامه مرتكب الكبائر من هذه الامه الذين لم يغفر الله لهم ما طبعا ايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اللي ما وقعش في كفر هيدخل وربنا لم يعفو عنه في الاخره وخلاص بقى لازم يعذب هيدخل الى نار ايه جهنم والعياذ بالله فلما يدخلوا بقى ويمتحشوا فيها يحترقوا فيها حتى يصيروا حمما حتى يصيروا زي الفحم كده نسأل الله العافية تلاحظ هنا ملحوظة بقى انه قال ايه تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر الايه السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود يبقى النار هتأكل الإنسان كله ما عدا أثر الايه السجود السبعة لو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا نسجد على سبعة ايه أعظم الجبهة وأشار بيدي الأنف واليدين والركبتين والقدمين أطراف القدمين ما عدا هذه الأجزاء السبعة اللي هي أثر السجود النار تأكل ايه بيت جسد الإنسان وهنا برضو ابن تيمية رحمه الله يقول لك وهذا يدل على أن من لم يكن يسجد في الدنيا فإن النار تأكله كله ان كده لان الحديث كده واضح فان النار ايه تاكل ابن ادم كل شيء الا اثر الايه السجود طب اللي مالوش اثر السجود بقى اللي ما كانش بيسجد في الدنيا يبقى فان النار تاكله ايه كله دي حاجه وبعد ذلك بعد ينظم بقى فتره لا يعلمها الا الله او كل منهم بحسب ما يقدر الله له وفي بعض الروايات انه يعني يقول لهم اهل الكفر لم تنفعكم لا اله الا الله دخلتم النار مثلنا يقول لهم انت كنت في الدنيا بتقولوا احنا هندخل الجنه بتقولوا احنا مؤمنين ولم تنفعكم لا اله الا الله لم ينفعكم الايمان فعند ذلك يامر الله الملائكه خلي بالك بقى من الحديث باخراج الموحدين من النار باخراج مين الموحدين من النار فتعرفهم فتنزل الملائكه فتذهب الملائكة لتخرجهم من النار فيعرفونهم بآثار السجود يبقى الملائكة تعرف شو بقى كلمة الموحدين مرة ومرة كلمة ايه فتعرف الملائكة بآثار الايه السجود حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم آثار الايه السجود فالملائكة يبقى العلامة اللي هتعرف بها برضو الايه المؤمنين الذين كانوا أهل كبائر في الدنيا وعذبوا بسبب كبائرهم هي علامة أثار الإيه؟ السجود تخرجهم إلى الإيه؟ إلى الجنة واخد بال حضرتك؟ لأن طبعا دي طبقة عصاة الموحدين أعلى طبقات النار يعذبون فيها ما شاء الله ثم يدخلون إلى الإيه؟ إلى الجنة ماشي؟ يبقى حينئذ بتلاحظ من كل هذه النصوص إن ماذا يذكر إن علامة الأمة العلامة التي يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته من غير عن الأمة الأخرى هي الإيه؟ الوضوء. وماذا أذكر أن علامة الفرق بين المؤمنين والمنافقين السجود للإيه؟ لله عز وجل. وماذا أذكر أن النار تأكل من أدب كل شيء إلا أثر الإيه؟ السجود. وماذا أذكر أن الملائكة هتعرف الموحدين فأمر الله الملائكة بإخراج الموحدين. الموحدين من النار. وأن الملائكة هتعرفهم بأثر الإيه؟ السجود. فالحين هذه كل ده بيدل على انه لازم الواحد يكون مصليا لله عز وجل في الايه في الدنيا والا فانه ما لا هيبقى له علامه علامه بها النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره اللي هي الوضوء والصلاه ولا انه ايه انه هيجي يسجد في الاخره مش هيقدر يسجد لما كانش بيصلي في الدنيا ولا الملائكه هتعرفه ان هو من ايه

يعني ممكن انت تلاقي واحد عنده عقيدة ممتازة جدا وعنده قراءات جيدة جدا وعنده ميزات كثيرة, بس يجي يخالط الناس ينفر الناس ويؤذي الناس بالإنساني ويجعل الناس ينفرون منه وربما ينفرون من الإسلام لأجله. في يوم من الأيام أنا أحكي لكم معلش قصة كده حدثت والقصص كثيرة. كان معي زمان وإحنا صغيرين كده السبعينات, أنا مش عجوز أوي على فكرة بس أنا واخد بالي, كان معي أحد الإخوة فأنا كنت أحب الدعوة من الصغر يعني, وهسأقول لكم طرفة بس لما أخلص إن شاء الله. ف أحد الإخوة قال لي إيه تعالى ندعو عمي, فذهبنا نكلم عمه ذلك وندعوه إلى دين الله. وأنا ذاهب كما علمت من هذا الأخ أن عمه لا يصلي تماما, فرحت أكلمه وأدعوه فإذا بي أجده لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل أي شيء. فقلت له أن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته, وقال الله عز وجل ما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون, والعبادة معناها الذل لله. فقال لي أنا لا أذل لأحد ولو لله, فأعلن كفره الصريح والعياذ بالله تعالى. فلقيته عنده يعني والعياذ بالله كفر من كل الإيه الجهات. طب إيه يا عم أنت إيه الحكاية وإيه اللي مكفرك كده؟ فذكر لي قصة اختصرها أنه كان هو وأخوه في الصغر يذهبان إلى أحد مساجد الصوفية, وكان كلاهما حاسم الصوت, فكان هو يتولى بعض الصلاة قول الأذكار التي يقولها الصوفية مع إيه في أولادهم وأذكارهم ونحو ذلك. ففي فترة ترك المسجد وذهب يلعب رياضة, فهو مع المسجد فترة ثم رجع مرة أخرى, فكان أخوه مسك إيه مكانه وتولى مكانه, وأوغر صدر الشيخ الصوفي تجاه أخيه الذي ذهب يلعب رياضة كده اللي هو الرجل ده. فلما رجع تاني عشان رجع المسجد تاني فالشيخ نفق منه, فحاول أن يعتذر إليه يرفض حرب الله, يعتذر إليه يرفض, فقال أراد أن يقبل يد الشيخ سحب يده ورفض أيضا. قال فأظلمت الدنيا أمام عيني ونقمت على الدين وعلى الشيخ وعلى كل شيء, ومن ساعتها ترك الصلاة وترك الصيام وترك الدين وكل شيء والعياذ بالله. طبعا هذا ليس حجة له, ليس عذرا له, ولكن نقصد أن نقول أن نشوف سوء الخلق أدى إلى أنه إيه أن الشيخ ده خلاه والعياذ بالله يعني إيه رفض دين الإسلام في حد ذاته ورفض أن يكون عبدا لله بالكل. فعشان كده اخواننا بنقول ان احنا نستهين بهذه الايه علشان بعض الاخوه احيانا ايه يعني يبقى خلقهم سيء ويستهينون بهذه المساله ظنا منهم ان هم احسن الناس كتير وكذا وكذا وكذا. نرجع بقى للحديث الثاني, يبقى ايه من ادله السنه على تفاوت المؤمنين في الايمان, وهذا الايمان يزيد وينقص. قوله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله, يعني الإنسان يبقى لطيف مع زوجته وإيه وأهله لأن دول أقرب الناس إليه. لو أن الموضوع ده بيضيع فلوس كتير يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم في النقصان بقى, وده حديث هنذكره عشان نعلق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب يلب الرجل الحازم من إحدى كنا وفي جوايا من كنا يا معشر النساء. قلنا ولما يا رسول الله؟ قال فأما نقصان العقل فإن شهادة إحدى كنا على النصف من شهادة الرجل. يبقى نقصان العقل مش معناه أن المرأة ما تفهمش, ليس هذا المعني. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الإيه الرجل, ودي مسألة هنعلق عليها بعد قليل بعد ما أقول الحديث. وأما نقصان الدين فإن إحداكن تمكث الظهر لا تصوم ولا تصلي,

انه حالا يزيد خوفه من الله حالا ايه يقل الى اخر الحديث. يبقى دي ادله واضحه على ان الايمان يزيد وايه وينقص. ومن اقوال السلف هذا كما قال ايه البخاري الايمان قول وعمل يزيد وينقص. وترجم البخاري باب زياده الايمان وصح هذا عن ابي الدرداء وابي هريره وابن عباس وعلي وابن سعود وغيرهم رضي الله عنهم. وهذا اجماع اهل السنه على ان الايمان يزيد وايه وينقص. نقف ان شاء الله عند هذا القدر. ومعلش طولنا عليكم ونجاوب على الاسئله احسن. ثواني يا حاج بس الاسئله السهله طبعا انا عارف في ناس ايه انا راجل بسيط يعني. انا في سؤال مكتوب بس انا مش فاهمه. هو مكتوب في لماذا ادخل الاذعان في قول القلب مع التصديق ولا يكون من عمل القلب. يعني هو الاخ بيقول السؤال بيقول انه لماذا ادخل الاذعان او الانقياد في قلب في قول القلب مع التصديق ولم يكن مثل بقيه اعمال القلب. هيا وكانت دي تقسيمه اصطلاحيه. ماشي يا اخ كانت دي تقسيمه اصطلاحيه. الا ان احنا قلنا قبل كده انه الايه ان شرع الله عز وجل خبر وامر. الامر طبعا بيشمل الامر والنهي. ماشي. والخبر يقبل بالتصديق والايه والامر يقبل بالانقياد لامر الله عز وجل. ماشي. وان الاثنين بيجمعهم معنى كلمه الايه الاكرام. ده سبب ان هم دخلوها ايه مع قول القلب في قول القلب كما يقولون او شرط صحة ايمان الايه القلب. وان كان طبعا احنا عايزين نقول تقسيمات اصطلاحية يعني من لا يتخيل ان يكون الانسان مصدقا بامر الله ولا يكون محبا لله. لا يتخيل ان يكون الانسان معظما لامر الله ولا يخاف من الله عز وجل. وصل. فلا بد من وجود مجموعة هذه الاشياء مع بعضها. فدي تقسيمات اصطلاحية الى حد كبير. ماشي. وصل. هذا سؤال بسيط. في سؤال ثاني هو نفس الأخ مع الموالى الشبيه يقول ايه كيف نتلقى النصوص من الكتاب والسنة التي تنفي الإيمان عن أي شيء. و يعني هو بيقول مثلا يعني ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه. احنا إن شاء الله هنتكلم لسه قليل من شوية قلنا قبل كده بس هنعيدها ان هنتكلم عن مسألة متى ينفي الشرع اصل الايمان ومتى ينفي الايمان الواجب. احنا عندنا حاجتين. في نفي الاصل الايمان وبالتالي العبد يكون كافرا. وفي نفي الايمان الواجب وبالتالي العبد يكون اثما او فاسقا. وكلاهما ينفع عن صاحب الايمان. طيب امتى نوجه النص الى هذا او الى ذاك؟ زي ما قلنا وهنقول تاني بس هنقوله المره الجايه بقى ان شاء الله ناخدها تاني مره اخرى بتفصيل. وقلناها قبل كده انه اذا وجدنا النص ينفي الايمان عن العبد او يبين انه وقع في كفر ويكون هذا الامر ينقض شرط صحه في الايمان. ينقض ايه؟ شرط صحه في الايمان او ينقض عملا من اعمال القلب الواجبه بالكليه فهذا العبد يكون كافرا. ان العبد يكون ايه كافر. واذا وجدنا النص ينفي الايمان عن العبد ولكن المترتب ليس نفي شرط صحه الايمان ولا الاعمال الواجبه في القلب فان ترك العمل هنا ترك العمل هنا او فعل هذه المعصيه يكون ناقضا للعمل الواجب. يكون ناقضا للعمل الايه الواجب اللي هو الذي يتركه ياسا. نقرب المسألة ونضرب مثالين بصوت وهنعيدها تاني بتفصيل إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترفوا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا قال كفرتم بعد إيمانكم. طيب كفر أكبر ولا كفر دون كفر؟ كفر أكبر بالإجماع بالإجماع. تلاحظ بقى أن الاستهزاء بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم

ماشي. بس عايزين نفرق بين الشرط الصحة بالإسلام وبين الأعمال الواجبة أو الأعمال الإيه المستحبة التي تؤدى بالإسلام. وصل؟ فهذه مصطلحات. هذه إيه؟ مصطلحات. تبقى أسئل الحلقة. وسبب الرفع الرجال كان من موضوع تعيان كان فيه على قناة من القوات القضائية شيء أحمد جاهز السلفية وجاء ذكر جوال السعداوي وأنها تقول أن الله عز وجل متحيز للرجل والمفروض كان يقول قل هي الله أحد وليس قل هو الله أحد لأن الله يعني متحيز لجنس الرجل وكذا. فقال الشيخ لا نستطيع أن نكفرها ولكن ينبغي أن نحن نبين لها أولا ثم إن أصرت فهي تكفر وكذا. فهل هذا يعد أنه مرجئ أم يقال أم يعد أنه لم يكفر كافر واضح كفرها بوضوح الشمس؟ جزاك الله خير. هو الاخ بيسال الاخ السؤال ان شاء الله. والاخ بيسال بيقول ان في طبعا بعض ما انا اول استعداد والسؤال عليه اصلا دي دكتوره وهي شيوعيه وكانت لها كفار كتير جدا جدا وكانت كتبت مسرحيه بعنوان الرب يقدم استقالته والعياذ بالله. وهي لها وقالت ان الطواف حول الكعبه مظهر من المظاهر الوثنية التي لم يتخلص منها الإسلام. وقالت إن الرقي يقتضي أن تخلع المرأة ملابسها وأما الحجاب فرسولة من سؤال إغلاق العقل والعودة إلى الجاهلية. أنا قال السعداوة دي شيوعية لا شيوعية. فالآخر يقول يعني أن أحد الشيوخ ذكر إمام السعداوي وإن هي قالت إن الله عز وجل متحيز للرجل ضد المرأة والدليل على ذلك هي يعني تقول الدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول قل هو الله أحد ولم يقل قل هي الله أحد. طبعا الله عز وجل ليس ذكرنا لا بنسى ولكن ده استخدام بمعرض فقط يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن هي الآن لا تستخدم أسلوبا مسفا في حق الله عز وجل. فبيقول يعني الشيخ ذكر الكفر الكفر لا بتاعها بتاعه بيقول إنها لا تكفر إلا بعد إقامة الحجة والتبيين لها في المسألة تكفر. الكلام اللي قاله ده هو يعني هو اللي يستخدم وليس هي التي تستخدم هي كفر كده كده. وطبعا زي ما أذكر إن هذه المرأة وأمثالها أو إن هذه المرأة وأمثالها يعني هم أئمة في الكفر لأن كما قلنا تبارك رحمه الله الإمام في الكفر هو المتبع فيه الإمام في الكفر هو المتبع فيه. والله عز وجل لم يسمي الكفار أئمة في الكفر إلا إذا طعنوا في دين الإسلام أي عابوه وشتموه وانتقصوه كما قال تعالى وإنك فإيمانهم من بعد عديهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. والفرق بين الكفر العادي والإيمان في الكفر أن الكفر العادي إذا لم يكن قد دخل الإسلام يمكن أن نقتله ويمكن أن نمنع عليه دون شيء فإما من نفعله وإما كذان ويمكن أن نأخذ منه فدية ونتركه ويمكن أن نبداه بالأسرى يعني نحن مخيرون فيه بكل الأحوال. وأما الإمام في الكفر فيجب قتله قولا واحدا لأنه إمام في الكفر وليس كافرا عادي. طبعا هذه المرأة أمثالها لها كفرات متكررة كثيرة ومن استهزأ بالله عز وجل فإنه إمام في الكفر. وطبعا الأدلة كثيرة إن شاء الله ممكن نبقى نذكر طرفا منها وأنا كتب فيها رسالة اللي هي رسالة حكم سب الدين والاستهزاء بالشريعة لما نجيبها لكم إن شاء الله بعد ذلك. لا أتكلم عليها وهذا الرجل الكلام اللي قاله ده هو ذاته كلام كفر يعني كما يقول أنه يشترط أن تستتاب أولا هو لم يكفر من هي كفرة بالإجماع فهو الذي يستتاب. طبعا ده هم يقولوا الكلام ده لأنهم عندهم غلو شديد جدا جدا في قضية الجهل ونحن يكفي أن نذكر لكم قولا واحدا يمكن أن نقرأ لكم الآن عدل الصلاة المسلول في لحظة واحدة إن شاء الله من المكتب.

بشكل خفي، قالك أنهم يريدون أن يعلقوا أسيافهم على شجرة طلبا للتبرك، فدي اسمها بدعة مكثرة وبدعة خفية زي ما حصل. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. معلش ان شاء الله انا بستأذنكم في حاجتين. حاجة الأولانية، انا معلش انا عارف انا باكل اسئلة كتير، لو احببتم ان تكون المرة القادمة كلها اجابة اسئلة مفيش مشكلة بحث، او ممكن ناخد وقت صغير جدا وبعد كده نجاوب ايه اسئلة بحثنا قال يعني تكون ماشي. وجزاكم الله خيرا، ربنا تقبل منا منكم.